من قول الله جل وعلا: إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله جل وعلا بأنهم حفظة علينا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة. والآيات التي تدل لهذا الأصل متعددة، يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى. لكن ها هنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي رحمه الله وصف الله جل وعلا الملائكة هؤلاء بأنهم حفظة على ابن آدم، وبأنهم كتبة، هذا الوصف الثاني، وبأنهم يعلمون ما تفعلون، وهو الوصف الثالث. أما الوصف الأول وهو أنهم حفظة على ابن آدم، ففرق ما بين أن يكون حافظا على ابن آدم وما بين أن يكون حافظا لابن آدم، وسيأتي بيان الفرق في المسائل التي بعدها. ففي هذه الآية أنهم حفظة على ابن آدم، يعني يحفظون على ابن آدم ما يصدر منه. ثم وصفهم بوصف ثان أنهم إذا حفظوا على ابن آدم ما صدر منه فإنهم يكتبونه. وهذه الكتابة يكتبونه في صحف عندهم بأيدي الملائكة، والملك موكل بكتابة الحسنات، والملك الآخر موكل بكتابة السيئات. فإذا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات في صحف، والكتابة للسيئات في صحف. الوصف الثالث أنه قال: يعلمون ما تفعلون. والفعل الذي يفعله ابن آدم يكون بقلبه، فيشمل أعمال القلوب، ويكون بلسانه، فيشمل ما ينطق به بلسانه، ما يحرك به لسانه ولو لم ينطق به. والثالث ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرج واللسان إلى آخره، فكل ما يعمله بجوارحه أيضا تعلمه الملائكة. هذه دلالة الآية. هل يكتب هذا كله؟ ظاهر الآية أن هذا بأجمعه يكتب. وآية سورة قاف فيها قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يراقبه، عتيد يعني معد للحفظ عليه ولمراقبته، فكل شيء يعمله يعلم، يعني مما يلفظه يعلم فيكتب. ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة، وهذا هو الصحيح، أن الملائكة تكتب أعمال القلوب لأنها أفعال، وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان، وتكتب عمل الجوارح. وذلك لأن عمل القلب منه ما هو واجب، هو إخلاصه ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من أعمال القلوب، وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء ربه، هذه العبادات الجليلة. ثم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات من الهم أو إرادة السيئة والعزم عليها، أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم أو سوء الظن بالله جل وعلا أو نحو ذلك من الكبر إلى آخره من المنهيات. والملائكة يعلمون هذا كله، وعلمهم به هل هو لقدرتهم عليه ذاتا أو لأن الله جل وعلا أقدرهم عليه لأنهم موكلون بهذا الأمر؟ الظاهر هو الثاني، لأن الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم بالغيب، وإنما الله جل وعلا أقدر هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع بأنهم موكلون بالكتابة. والقلب يحاسب عليه الإنسان، واللسان يحاسب عليه، وكذلك الجوارح يحاسب عليها. فإذا كل هذه تكتب حتى ما يكون من قبيل الهم الذي يهم به الإنسان فإنه يعلم ويحفظ. ثم هل يكتب عليه أو يكتب له؟ هذا فيه البحث المعروف لديكم، لأن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والمقصود بما حدثت به أنفسها ما هو من قبيل الهم أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس. لكن إذا انتقل الهم أو حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشر صار مؤاخذا عليه. إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مكة فإنه يؤاخذ عليه في قول بعض أهل العلم، وهكذا. فإذا يعلمون ما تفعلون هذه عامة، يمكن أن يستثنى منها ما تجاوز الله جل وعلا لهذه الأمة عنه، والباقي على عمومه. وهذا مما يعظم الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه، ويعظم عند العبد المؤمن شأن الاستغفار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة لأجل عظم ما يفعله وما تعلمه الملائكة، فإن أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، كثير من العلماء عند هذه المسألة، عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية، يجعلون الكتبة والحفظة شيئا واحدا، فيجعلون الجميع 4 ملائكة ومنهم 2 للكتابة و2 للحفظ. وهذا درج عليه كثير من العلماء في شروحهم، حتى شارح الطحاوية عندكم نسج على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تنظر في دلالتها. والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض، أن الملائكة الكتبة غير الحفظة. فالحفظة يحفظون للإنسان، يحفظون الإنسان، وأما الكتبة فإنهم يحفظون عليه. الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أوجه التفاسير فيها أن معنى يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله، يعني يحفظونه وحفظهم له بأمر الله لهم أن يحفظوه.